إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث موصولا أيها الإخوة عن التوكل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين. ومعلش في هذه العجالة، كان ده أهم ما وقفت عليه من أسئلة الإخوة. الأخ بيقول العدوى، حديث العدوى ولا طيرة، نعمل معاه إيه؟ كأنه عايز يقول قضية التوكل تمشي إزاي. لا ينبغي أن يشكل عليك، بس الإخوة هو عايزين الإخوة تركز. يعني برضو في حد بقى بيقول لي ترك التدبير، أنا قلت كلمة فيها أن التوكل فيه ترك التدبير؟ لا طبعا. وفرق بين الأخذ بالأسباب وترك القلب للأسباب وبين التدبير، ولا لا؟ التدبير ده حسن التدبير من أخلاق الأنبياء، يعني دي سنة متوارثة انك تقعد تدبر. الاقتصاد في العيش، تدبير العيشة، المعيشة، والمرتب نصرفه ازاي ونعمله ازاي، كل ده لا يترك، لكن قلبك في معزل من هذا. فالأخ يقول العدوى ولا طيرة، كأنه أرض أن يريد أن يشير. طب احنا العدوى ولا طيرة ازاي، والناس كيف نواجه الناس بهذا، وكأنه أيضا يشير إلى موضوع التوكل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة. شوفوا يا إخوة، العقيدة تدخل في قلوب الناس درجات. جزاك الله خير. العقيدة تدخل في قلوب الناس درجات. مش احنا قلنا بيت الشعر المكرر اللي قلنا يريد يقع في قلبك وتحفظه، لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. هو بيحس بحاجة تؤهله لمقام انت ما بتحسش بيها، ما تقدرش تعمل المقام ده بره القاعدة. الكلام ده بيكون بره القاعدة، اللي خلى شيخ الإسلام ابن تيمية من تأكده ان كان التتار على الباطل قال لهم لو وجدتموني في هذه الجهة والمصحف فوق رأسي، حط المصحف في الموجد، فاضربوا عنقي ولا تخاف مني، اقتلني تخافش، لثقته ان اللي عليه ده اللي عليه هؤلاء باطل. انتوا واخدين بالكم؟ عشان كده تلاقي مثلا ان بعض اهل العلم يأتي على مسألة يقول ايه، واحلف بين الركن والمقام هي كذا وكذا. بيحلف على اجتهاده، على اجتهاده هو. فتدخل الاعتقاد، يدخل عقيدة زي عقيدة التوكل في الانسان، تبقى درجات. واحد متوكل وصلت معاه لفوق، فيأخذ هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة، هو فعلا يرى انه لا ينفع ولا يضر ولا ما فيش اي حاجة تتحرك بذاتها ابدا، وانما الله عز وجل هو الذي يمدها. عندها ايه؟ هو بقى كده، فيقع جنب واحد مريض مرض معدي جدا، يعني مرض فعلا. وان كان بقى حديث لا عدوى ولا طيرة، خلي كلمة معدي دي تحتها كم خط ولا فوقها كم خط، صح؟ يقعد جنبه ولا حاجة خالص، وياخده بالحضن كده ويقعد ونفسه في نفسه ولا خالص. وانسان اخر لو واحد عطس جنبه يقول لك بقى السلام قولا من رب رحيم، هيحصل لنا برد ومش كده ولا لا؟ فده على قدره. لكن على كل حال، اذا شاء الاخ من هذا السؤال انه كاتب لا عدوى ولا طيرة فقط، اذا شاء ان يشوف لا عدوى ولا طيرة وقوله عليه الصلاة والسلام فر من المجزوم، فرارك من الاسد، وان رجلا مجزوما اراد ان يبايعه وهو خارج المدينة فقال ارسلوا اليه اني قد بايعته، خلاص انتهينا وروح. قال اهل العلم على هذه الدرجات، اذا كان الانسان عنده درجة من الإيمان تجعله مستيقن يقينا أن له لا عدوى ولا طيرة وأن هذا اليقين لن يتحرك فيجلس بجواره ولا بأس. إنما لو كان هيحصل له حاجة أنا والله اتعديت من فلان عطس قال لك هو فلان، إذا كان هيحصل كده ده هيبقى خلل في عقيدتك فابعد عنه أحسن. واخدين بالكم يا إخوة ولا الكلام ده مش واضح؟ يعني إذا كنت أنا هقعد أقتنع إن فلان ده عداني من البرد مثلا، إنه عداني وإن الفيروس ده بيتحرك بذاته، ده هيبقى خلل في عقيدتي. فلو أنا حاسس إن ممكن يحصل معايا كده لا ابعد عنه أحسن لك. إنما لو كان يقينك مستقر يبقى إيه؟ يبقى تقعد هناك. وقد أرسل عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة، لعلي ذكرت لك هذا، لما وقع طاعون عمواس أرسل إليه عمر رضي الله عنه إني أريدك في حاجة عاجلة فأتني على جناح السرعة. فسيدنا أبو عبيدة عرف أن سيدنا عمر عايز ياخده من قبل ما يخش المدينة، عشان إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي جوه ما يطلعش واللي بره ما يدخلش، فعايز ياخده من بره لحبه الجارف لسيدنا أبو عبيدة. فأرسل إليه أبو عبيدة قال إنما أنا رجل من المسلمين من جند المسلمين يصيبني ما أصابهم، مش هتحرك من مكاني. فلما بلغ الكتاب لعمر بكى رضي الله عنه. قيل له مات أبو عبيدة؟ قال لا وكأن قد، يعني ميت بقى، لأن الطاعون انتشر وبلغتنا أخباره. لما وقع الطاعون في أصبع معاذ بن جبل رضي الله عنه قبله وقال والله إنك لقليل وعسى الله أن يبارك في القليل فيصير كثيرا، فأصبح وقد انتشر في بدنه كله رضي الله عنه. يقين أو ده بقى ساعة ما يوعى ما يقولش إيه والله أنا كنت بقول كده ما صدش، والله أنا بضحك يعني باخد وبدي كده، لا وإنما دي درجة من، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد، إنه ساعتها ينسى الإنسان لا بدن بقى ولا جسم. لما أنا أقول لك الكلام ده تحس مش ما تقدرش تهضمها قوي، وكمان انا بقول لك مثلا سيدنا معاذ ومثلا الاخوه بيحسنوا الظن شويه فيقول لك والله يبقى الاثار دي صحيحه والقاعده صحيحه، فمش قادر اصدقها، بس برضو ايه ممكن تحس انك مش هضمها. مش هضمها ليه؟ لان درجتنا مش ما وصلتش لحد ان يحصل طاعون ويقبله، ما وصلتش دي. نسأل الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بالتوحيد. اما قوله بقى ان اصلي ممكن في واحد حد من الناس لما بيقول لك برضو العدوى والكلام دوت، فاحنا عند القيام بالاعتقاد لا نبالي ما الناس عليه من نقص، عشان كده هو ده المكان اللي بيتغير الناس من مخالطتك فيه ولا تتغير انت من مخالطتهم. يعني طول ما انت ثابت على قواعدك تخش في اي حتة تغيرها بهيئتك بكلامك بافعالك، لان انت مستمسك بدينك. وقلنا قبل كده ان انتصار المسلمين يوم بدر يوم الشعب كان لا يقل عن انتصارهم يوم بدر. فهتجيب شعب ابي طالب ليوم بدر؟ اصل شعب ابي طالب ده كان الانتصار التمسك بالشريعة. العرب قالت انا لا يمكن ابدا ان انا انزل اكل ورق شجر نص يوم ولا ربع يوم ولا ساعة من النهار ولا مرة لأجل اللات والعزة ومناوة، لا يمكن. فوجد المسلمين أكلوا ورق الشجر 3 سنين حتى كان أحدهم يضع كما قال سعد رضي الله عنه كان أحدنا يضع كما تضع العنز، بيضع الخارج بتاعه كان بيخرج جاف تماما زي ما بيخرج المعزة كده عزكم الله، تنزل تبن جاف تماما. ده معنى ذلك ان بطنه خلاص كده اتقطعت من الداخل وتقرحت اشداقهم، وكان رضي الله عنهم اجمعين. فعلى قدر تمسكك انت، انا بقى لما اقعد جنب واحد، وسيدنا عبد الله بن عمر ابتاع ابلا بمبلغ وقدره، اشترى جمال بمبلغ وقدره، كان من 2 شركاء، باع واحد، التاني لما جه قال له انت بعت له انهي؟ قال له بعت له الشويه اللي كانوا هنا دول. قال له الشويه اللي كانوا هنا دول عندهم مرض الهيم. ايه الهيم ده؟ فشاربون شرب الهيم. الهيم مرض يصيب الدواب فتشرب ولا ترتوي حتى تنفجر أمعاؤها وتموت. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويكسر بقى. لما يكون الإنسان هيمان بهذا الأمر، الرجل من أهل النار مليان هيم عطشان جدا جدا جدا، ولما يروح ما يلاقيش إلا الصديد والقيح والزيت المغلي. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يشملنا برحمته وأن لا يفض مجلسنا إلا بعفو عنا جميعا. فجاء شريكه وقال لابن عمر إني أرد عليك بيعتك، فإن الإبل هيم وقد باعها لك شريكي. فقال له ابن عمر خذها إن شئت، وهو الرجل لسه راح ياخدها انطلق إليه ابن عمر وقال قم اسكت خلي زي ما أنت، رضينا بقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا عدوى ولا طيرة، أنا هاخدهم لنفسي ولا عدوى ولا حاجة. لا شوف كده، يبقى الراجل قاعد بيرشح ولا حاجة وانت داخل عليه رحت واخده مقبله من هنا من هنا، مع ان زميلك بيسلم عليه بالمنديل ومش عايز يصفحه خالص وبعيد، هيلفت نظره ده. بس طبعا انا لا ادفعك لهذا الا اذا كان في قلبك ايه، انما الاخ اللي حاسس في نفسك شيء ما لا تبوسه ولا تقرب له، خلاص خليك بعيد عنه. الأخ بيقول كسرت عليك السلام كده وحبك الله الذي يحترمك، بيقول كسرت سوء الظن بالنفس تفقد الثقة بالنفس. هو في حاجة عندنا اسمها ثقة بالنفس؟ بقى يا راجل أنا أثق في نفسي؟ لا خلي الجديد هنا، ده أنا أشوف القديم، القديم اللي هو ليه علاقة بموضوع التوكل. أنتوا عارفين إيه اللي ضايق، إيه اللي خلى معاني التوكل دي راحت مننا؟ الثقة في النفس، إني أنا حقيم الليلاتي. يا عم طب بس حنانيك انت بقالك سنه ما بتقيمش، مش هتيجي كده مره واحده؟ ايوه عقيم الليله دي، يروح ياخده كمان سنه ما يقيمش تاني. بكلمك جد، اصل مقامات التوحيد يغار الله فيها. فلما تقف كده شفت الراجل ماشي مع الراجل كان اخوان تاخيا من بني اسرائيل، وكان احدهما على المعصيه والاخر على الطاعه، فكان كثيرا ما ينهاه ولا ينتهي، فقال له يوما والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي، هو مين ده اللي بيغفر وبيعمل وبتتدخل معاه ليه؟ انت نسيت روحك؟ وده ما ينبغي انك تاخد بالك وانت بتعامل ربنا حتى في الكلام. حد يقولك مثلا يقول له اللي في قلبك، قول اللي في قلبك ده بأدب، خد بالك انت بتقول ايه لمين برضو. فقال من ذا الذي يتألى علي، احبطت عمل هذا وغفرت لهذا. وفي رواية أوحى إلى نبي ذاك الوقت قل لصاحبك يستأنف العمل، قال له ابدأ من جديد خلاص، العمل كله راح، الصفحة كلها وقعت. تصور فنحن لا نثق في أنفسنا وإنما نثق بالله عز وجل. قلنا التوكل هو اعتماد القلب على الله في كل شيء، الدقيق منه قبل الجليل. زي ما قلت لك كده، لو شلت كوباية من العملية دي صعبة، عايزة نتمرن بقى. عشان كده برضو كنت مما أريد أن أستفتح هذا الدرس بيه، كنا يعني كنا عايز أقول للإخوة إيه أخبار التوكل معك الأسبوع اللي فات ده، في شيء كده حسيت أن أنت أن أنت فيه توكلت على الله وتركت وسبت سبت وهم التحكم بتاعك؟ في وهم في التحكم، بفكر ان انت متحكم وان انت مدبر، وانت ايه؟ ولا انت متحكم ولا انت مدبر ولا تعرف تعمل حاجه. هل تركته يعني مثلا واحد عليه قرشين، بعض الاخوه بيقول كان في مفيش فلوس خالص ولا حاجه، وبعدين عايز اصرف من اعمل ايه دلوقتي؟ مفيش حاجه، فقعد مغموم كده، وبعدين قال وانا اللي بصرف، انما ينفق الله علي. قال فاستطرحت كده على الكنبه ورحت نايم على جنب كده وقلت يا رب اصرف علي وعلى عيالي يا سيدي، ونمت. قام على العصر لا الفلوس زي الرز، لا فلوس فعلا، يعني اتاه مال ما كانش عامل حسابه جاله، ومش عارف ايه، لا وشغلانه فين جات له، والدنيا اختلت، قدير ولا لا، عنده خزائن كل لا شيء ولا لا، عنده شو ولا ما عنده شو، تعرفش موضوع الشو انت دي، انت في عمره فاتتك. فالتمتع بذلك ايها الاخوه، بنقول احنا بنتكلم في مفاتيح الجنه، مفاتيح لا اله الا الله. نفي الشرك مفتاح من سنه من مفتاح لا اله الا الله، مش شروط لا اله الا الله منها الكفر بكل ما يعبد من دونه، سنه من السنان. خدنا كم سنه دلوقتي والجنه اتفتحت لك قد ايه، ونفح عليك منها ولا لا؟ لازم تاخد بالك من ده. وتتابع نفسك في في في, في هذه الأمور. الأخ اللي بيقول إنه شاف بعض أهل العلم في النوم وبعدين قال له بطل، قال له عايز، قال له أسألك الدعاء، فقال له بطل أكل ونوم أو قلل من الأكل والنوم. فالأخ بيقول أنا متعجب إن أنا فعلا كثير الطعام والنوم. وإنت في الحقيقة كثرة الأكل وكثرة النوم هي موت قبل الموت، كثر الأكل وكثر النوم. قال أبو سليمان الداراني: أيطمع أحدكم أن يناجي ربه ويشعر بلذة العبادة وبين ظهره وبطنه مثل المخلاة؟ يعني بعد بطنه عن ظهره اللي هي المعدة يعني مليها على آخرها كده، طب ده هيشعر بلذة العبادة ازاي؟ عشان كده أول ما بدأنا كتاب الفوائد قلنا ده رياضة النفوس على منهاج السنة، لأن باب التجويع ده موجود عندنا في السنة. هنقول إن فيه أثار في إنك أنت ما تاكلش كتير، بس مش هنقول كلام التصوف بقى اللي كان بيجي يوزن حباية اللي بياكلها بيوزن وزن هاكل 8 كيلو النهاردة لحد ما خارت قواهم. وابن الجوزي يقول لقيت واحد بيصلي قاعد، أنت بتقيمش ليه؟ قال مش قادر وموقف. ليه؟ أصل مش واكل. طب ما تاكل وموقف، ده أنت فرض عليك توقف في الصلاة تقسم كده. قال لا أصل أنا بعمل رياضة لنفسي ومش عارف إيه. طب ده غلط، وإنما يكون تكون الرياضة على منهاج السنة. فكثرة الطعام وكثرة الشراب دي في الحقيقة، وكثرة النوم في الحقيقة ده شيء ممد. وجرب كده أنك لا تأكل حتى تتشوق للأكل، ألذ أكلة، ألذ أكلة تأكلها وانت جعان قوي، وانت مروح كده جعان مثلا. يعني مثلا الإخوة، في بعض الإخوة نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وإيانا جميعا، في بعض الإخوة بيطلع من الشغل يجي على الدرس، فطبعا لا تغدى ولا حاجة ودخل بقى كمان العشاء. وانت عارفين الأوقات ده أوقات مقدسة عندنا لا نخرقها تحت أي ظرف، لازم ثلاث طاقات، الفطار والغدا والعشاء، فيش الكلام ده فيش نقاش أبدا، وما يعني ما بنسمحش فيه بأي كلام. فطبعا هو كده فاتته طاقتين، المصيبة دي يوم السبت يبقى بالنسبة له. فيجي الأخ ومروح تحس انه بيحلم بقى لما يحط قدامه الطبق الأكل. تعرف ده لما يتحط الأكل، وكل واحد فينا كده طبعا أكيد حصلت له موقف زي كده في حياته، يعني موقف واحد بس، تسأل كده عن نفسك تلاقي دي ألذ أكل أكلتها. ساعتها لا هتدور هو ده في بصل ولا ما فيهوش، وبحب أبو دمعة وأبو من غير دمعة، لا عارفين الحاجات بتاعتنا دي ليه؟ لأنك بتاكل إيه كل يوم الساعة 3:30 و5 لازم أكل، لازم أتغدى كل يوم الساعة 7 لازم أتعشى، الساعة 6 الصبح لازم. فأنت واجد قدامك، عارف بقى لو جعت، والله والله أنا أكلت يوما بصل وملح، شوف بقى يعني أحلاهما مر. كنت في عمل وارهقت جدا وروحت لسه هيطبخوا بقى، كنا زي معسكر كده وفي مكان بعيد فبيطبخوا عشان اليومية نحافظ عليه، فلسه على ما يطبخوا يا جدعان انتوا لسه هتعملوا الاكل. لقيت جماعة من اخواننا الريفيين قال لك تعالى اقعد انا اقول لك على اكلك ايه ده، لقيتهم بياكلوا بصل بملح. اكيد صدرك حرقك من الكلمة اللي انا قلتها، فضلا عن انك تاكل اكلة زي دي، صح ولا لا؟ حاجة فورة. شوف محمد بيقول لك فورة، وما طبعا المعدة متكدسة بالطعام، لكن هي لو بتاكل خفيف. تعرف انا كل ما اذكر الحكاية دي، كل ما اذكرها اشعر بلذة هذه الطعمة في وقت ذكرها، اشعر بلذة الاكلة دي لما اذكرها. كنت في غاية الجوع خلاص، حاسس ان عقلي هيشت مش قادر اركز، لما عدت كان احلى بصل باحلى ملح، ما اقدر شكله دلوقتي طبعا بالشكل ده، لكن ساعتها في الأمر. فالحقيقة يعني أوصي نفسي وإخواني بترك هذه الفضول من الطعام والشراب والكلام والنوم فإن هذا هو إقامة القلب، من جملة إقامة القلب ترك الفضول. أشهد أيها الإخوة التوكل، وتحدثنا في اللقاء الفائت من كلام بعض أهل العلم عن التوكل أن أصله معرفة العبد بضعفه، مش كده؟ فده سيل لعابي على مقطوع كده، مقطع كنت أذكره كثيرا من كتاب طريق الهجرتين لابن القيم، وهو كلمة في الافتقار. هكلمنا عليه شيئا كده المرة اللي فاتت، فحبيت أقول لك كلام ابن القيم نفسه قبل ما نخش في حديث المتوكل الإسرائيلي إن شاء الله عز وجل. الافتقار، قال ابن القيم رحمه الله: فصل في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه، تعرف انت لو عرفت الحاجتين دول بس ان هو الغني غني المطلق مش غني فلوس بس، يعني غني كل حاجة، وانت فقير محتاج اليه في كل حاجة. لو عرفت الحكاية دي وثبتت في قلبك، ثبت التوكل وغيره، ثبت كل شيء. لما احتضر حماد بن سلمة، لما احتضر سفيان الثوري، دخل عليه حماد بن سلمة فوجده يبكي، فقال له: ما لك يا أبا عبد الله؟ تعال لي. فقال: والله إني لأخشى اليوم على الإسلام. أتظن يا أبا سلمة، بيقول له كده، بيقول له مفتكر إن ربنا يغفر لي؟ وده من ثمرات الافتقار، إنه لا هو واثق في صيام يوم ولا في قيام ليلة، ولا مش واثق في الكلام ده. طب مش واثق ازاي؟ يعني أنا دلوقتي بقالي زمن بقيم الليل، بقالي زمن بصوم، ازاي ما ثقش في العمل؟ لأن العمل الصالح غوائله كثيرة، صح ولا لا؟ أنا بقول لك الراجل قال له: والله لا يغفر الله لك، حبط عمله. الراجل ده قال له إن عملك اتحبط، لكن لو أنا قلتها مش هيتقال لي، لأن مش هينزل لي جبريل يقول لي، فممكن عمل يحبط وأنا مش عارف، صح ولا لا؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. دي غوائل العمل الصالح. واحد صلى وهو بيصلي كده ماشي عدل كده، ماشي عدل أهو، وبعدين وهو بيصلي بص لقيت فلان بيبص لي، فقمت غمضت عيني كده وعوجت رقبتي، راحت الصلاة. تصور شر الشرك. أمال طب المعول على إيه؟ ما اللي أنت بتقوله لنا ده يأسنا. أمال المعول على إيه؟ على الله. شو التوكل بقى؟ المعول على الله. أنا واقف هنا بصلي هنا مش عشان دي الصلاة دي اللي هتدخلني الجنة، ده عشان أنا هقف في موضع يرضي الله فيرحمني الله ويدخلني الجنة. فهمت بقى؟ مش عشان الصلاة. عشان كده الإخوة يطلعوا، بعض الإخوة كان حدثني السنة اللي فاتت، قال لي: طلعت عمرة وفكرت إني أنا بقى العمرة دي هبقى فيها حاجة قوية جدا، وصلح كل اللي أنا مبوزه هنا، طلعت خربت الدنيا، كنت هناك أسوأ من ما أنا هنا. ورجعت من العمرة قلت هلاقي أثر لوجودي في العمرة، رجعت لقيت نفسي أسوأ وأسوأ. الحال الموضوع إيه؟ قلت له: الموضوع بمنتهى البساطة إن حضرتك بفكر إن العمرة هي اللي هتصلحك، إنما الحقيقة العمرة ولا هتصلحك ولا حاجة، ده أنت بتقف بس في موضع يرضي ربنا. ما أنا بطيع ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. أم إيه؟ لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ حتى أنت ده، أنت إحنا بنشوفك يا رسول الله بتصلي صلاة، بتصوم صيام، بتقيم قيام. مش فاكرين حديث ربيعة بن كعب وهو بيقول: كنت قاعد على باب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقوم من الليل يفضل يسبح لحد ما عينيه أنام تاني من كثرة التسبيح، الفخامة قيام الليل. شو بقى بيقيم إزاي؟ حاجة كده. فلما شافوا عبادته عليه الصلاة والسلام قالوا: مش معقول ده عبادته. حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله في رحمته. لو ما دخلنيش في رحمته خلاص. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، ولا حد هينجح. عشان كده إذا بدت النار طاشت كل الأعمال، وما من أحد إلا جثى على ركبتيه وقول: سلم يا رب، سلم يا رب. تروح لأساطين التوحيد وسدنة العقيدة الأنبياء، تروح تقول له: الحانة ده العملية، يقول لك: ماليش دعوة بالكلام ده، مش هتدخل. أنا النهاردة لا أتكلم إلا عن نفسي. حتى المؤمنون مش هيفوقوا، مش هنبدأ نسأل عن بعض، كنا قاعدين في مسجد مع بعض، مش هنبدأ نسأل عن بعض إلا بعد ما أنت تعدي. لما تطمئن وتخش الجنة تطمئن، يروح المؤمنين يقولوا: يا رب كلينا ناس بين أصحابنا والله دخلوا النار، طب شفعنا فيهم. ويشتدون في إيه؟ في في في في دعاء الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم، ونسأل الله عز وجل أن يشفع فينا نبينا وإخواننا. فالقاعدة أيها الإخوة قائمة على كده، القاعدة قائمة على أنك تعلم أن كل شيء بيده سبحانه وبحمده. هنا ستستشعر لذة الانتراح والاستسلام. ده بقى مبني على كده: أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد من كل وجه. قال ابن القيم: قال الله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بيّن سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم، كما أن كونه غنيا حميدا أمر ذاتي له سبحانه وتعالى. حميد يعني يا إخوة أنك حميد مجيد. حميد يعني إيه؟ حميد يعني يستأهل كل حمد. مش أنت كنت عايز تقول كده؟ خد مصحف، دي مصحف للأخ هناك، الله يبارك فيك. يعني يستأهل كل حمد، كل حمد وثناء الله به أولى سبحانه وتعالى. عشان كده مدح المخلوق نزق، بتقعد تمدح كده في واحد وانت والله وشهدنا ومولانا الكلام ده كله، تحس انك بتاخد من نفسك، انت بتقل. قال الشافعي: ما زدت في ثناء احد الا انقص مني. انت اللي بتقل، انما مدح الله لازم يتعلم بقى، عشان تفضل قاعد كده تفضل طول الليل والنهار تثني عليه سبحانه وتعالى. كما ان كونه غنيا حميدا امر ذاتي له، فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه، وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه. يعني ما كانش بسبب حاجة بقى ربنا غني، وبسبب حاجة بقيت أنت، لا، أنت موجود كده من أول وجودك إيه؟ فقير، ما عندكش. والله عز وجل غني بذاته سبحانه وتعالى، غني بذاته سبحانه وتعالى، لا لعلة. لأن في بعض الفرق المبتدعة بيقول لك إيه؟ وجود العلة في غناء. عشان كده الطحاوي رحمه الله قال: ما استفاد اسم الخالق بعد أن خلق. لا، ده هو قبل ما يخلق الخلق وهو خالق سبحانه وتعالى. شوف الأئمة بتوع زمان بقى الفكرة شكلها ايه، شوف بيدققوا على ايه، تعرف قدر الناس دي. فحاجة العبد إلى رب، مش هو غني بذاته وانت فقير بذاتك، يبقى محتاج له ولا لا؟ جزاك الله خير. نحوده فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة، كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا، كما أن الغنى أبدا وصف له ذاتي. وابن تيمية كان كثيرا ما يتحدث عن الافتقار، كثيرا ما يتحدث عن الافتقار وعن وصفه بالعبودية. وكان ابن القيم يقول: كان كثيرا ما أسمعه يقول: أنا المكدي وابن المكدي وكذاك كان أبي وجدي. المكدي اللي هو إيه؟ ال ال ال ال ال ال المكدي الأصلي فيه الأجير، يعني العبد. بيقول لك أنا عبد، ابن تيمية بيقول كده: أنا عبد ابن عبد، أصلي كده عبد ابن عبد. طب إيه فائدة إن أنت تتكلم الكلمتين دول؟ يعني هو الكلام ده بينعكس على قلبك، بس تقعد كده تعترف به، مش لبعدين في المجالس نفاخر به، تقعد تعترف به بينك وبين الله: إن طردتني فأنا إليك أنسب، وإنما أنا عبدك. هروح فين؟ ليس لي أحد سواك، وخلقك سواي كثير، فأنت الغني عني وأنا الفقير إليك. تعرف تقوم بالليل كده وتقول الكلمتين دول؟ لازم تعرف. ما شوف الأخ قال لي على طول، تقع على طول كده. طب جميل، يقول لي: ده أنا بقوم كل يوم بقول الكلام ده. لا، مش هيكذب يا عم الحاج. فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة. وكل ما يذكر ويقدر من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك. ألا نفسي صاحي الصبح جعان جدا جدا جدا، روح يا دجل على العلاقة بتاع الفول بسرعة، أنا هموت بالجوع، هاتلي من الكلام ده اسمه إيه؟ إنك فقير. محتاجت علاقة بتاع الفول أهو ولا لأ؟ واحتجت الازازة واحتجت، انما الله عز وجل لا يحتاج للاكل ولا للشرب، قيوم سبحانه وتعالى، مش محتاج لحاجة، لا يعوز لشيء. عشان كده كان من اقبح العقائد ان ينسب له الولد. ليه؟ هو محتاج لزوجة، محتاج لولد، عشان ده الولد ده الناس بتحتاجه عشان يعني ايه، ويحمل اسمي من بعدي، انما هو له من بعده سبحانه، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتقدس. والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه، كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد. يبقى عشان أعرف غني حميد أعرف إيه؟ الأسماء والصفات. عشان تعرفوا يا إخوة موضوع الأسماء والصفات ده، يعني لازم تقعد معاه كده ان احنا قاعدين نتخانق مع بعض الاسم اللي ثابت ايه والإيه. يعني قلت لك مره اخ اتصل بيا كده قال لي هل تثبت لله اسمه المنتقم؟ قلت له طيب بس نتكلم هي كلمه تثبت لله اسمه المنتقم؟ ايه يا عم ده؟ وراح قفل السكة علي. عيال بنت لذينة مش عارف جايبينها منين دول. فبقت الموضوع بيننا وبين بعض خناقة واني اسمي يثبت وده يثبت ولا مزول. طب المسعر طب ايه هما بقت الاخوة كده بقى كلام مع بعض كده. يا عم انت اقعد بس فوق شوية كده وتعالى خد الاسماء المتفق عليها بينك وبين غريمك واقعد زود الايمان اجلس بنا. مشكلة والله يا إخوة والله العظيم مصيبة أن يضيع العمر والواحد ما عملش. امبارح كان معايا حديث احفظ الله يحفظك وأنا عايز قرار كده والإخوة يعني يشيروا علي بيه أن أنا عايز أبطل أعمل خطبة حديث لأن أول حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفش آتي على آخره أول منه كلمتين وتروح الخطبة على كده ويبقى خلاص خلص الموضوع. فعايز أعمل الخطبة درس مش موافق؟ ما هو ما بيجيش معايا طبعا اعمل ايه يا وليد ما بيجيش على خطبه اطول ده اصل الموضوع. شوفوا يا اخوه احيانا الواحد على المنبر بيشوف حاجات ما كانش محضرها بيشوفها وهو واقف على المنبر. المهم يعني انا عايز اقول احفظ الله يحفظك حديث سيدنا عبد الله بن عباس. كنت عايز اقول في الحديث ده ايه بقى ان من حفظ اوامر واحفظ الله يعني احفظ امره فافعله ونهيه فاجتنبه وحدوده فلا تقربها صح. فعلى قدر ذلك سيحفظك الله عز وجل على قدر الحفظ في حدوده. فحد فينا فاكر شهر رمضان؟ تعرفين شهر رمضان فضل على دي؟ احنا في شهر ايه دلوقتي؟ ده خلاص رجب هل شهرين واسبوعين ويوم شفت حاجة لعيب. والله يا اخوة صحيح شهرين واسبوعين. تعرف شهرين دي يعني انت عارف الصحابة اللي هم السواري الراسخة في العبادة سارية راسخة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قلت يوما لقد سبقنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبق الى الاسلام فنريد ان ننافسهم فجئت وشببه انا ومجموعة شباب كده قلنا ما ننافس بتاع فتعبدنا واجتهدنا ثم اتينا يوما على شداد بن اوس رضي الله عنه وهو قائم يصلي فقمنا خلفه فوالله ما جلس حتى تركنا جميعا جلوسا وهو واقف يصلي فضل يصلي طول لحد ما كلنا قعدنا من طول القيام. دول كانوا بيحضروا شهر رمضان ست شهور تصور ست شهور اللي هو بالشكل ده. فما بالك بنا الاشكاليه بقى مش موضوع التحضير لشهر رمضان. الاشكاليه موضوع هو احنا افتكرنا شهر رمضان اصلا؟ لا بجد والله يا اخوه فعلا افتكرنا شهر رمضان. حتى كان بتيجي في الاسئله حد يقول لي خد بالك شهر رمضان وبتاع ما جاتش في الاسئله كاننا مش واخدين بالنا. احفظ الله يحفظك من جمله حفظ حدود الله عز وجل يستجلب لك حفظ الله عز وجل. يقول اذا عرف هذا اللي هو ايه ان انت فقير بذاتك وان الله غني بذاته. يا اخوه دي معضله. انت فقير بذاتك وان الله غني بذاته. بيقول اذا عرف هذا فالفقر فقران: فقر اضطراري وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما. ايه الفقر الاضطراري ده؟ عمرك شفت حد مهما بلغ في طغيانه يقول لك انا مش محتاج للشمس؟ لازم تطلع الشمس ولازم مش كده ولا لا وتروح تكلم دكتور يبقى هو دكتور مثلا كافر خلاص مش مسلم ولما يجي يكلمك يقول لك علاج العظم انك تصحى الصبح تقعد ساعتين في الشمس عشان مش كده ده اسمه ايه فقر ولا لا عايش ساعات شمس يبقى انت افتكرت للشمس. فده فقر كل الناس مقره بيه حتى الراجل اللي اسمه ماركس. عارفين ماركس؟ فضل قاعد يغني على الناس اللي حواليه الشيوعية والطبيعة ومش طبيعة والطبيعة خلقت نفسها والحاجات اللي بتدها ده. وقد علم الناس ربهم قبل الديانات. أول ما وقع على فراش الموت وقرصته بقى سكرة الموت بقى لسه مفيش ربنا. لا مفيش ربنا. طب خد وسكرة الموت. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا سكرة الموت. قال علي رضي الله عنه في حرب خاضها قال لأصحابي قوموا فوالذي نفسي بيدي لسكرة من سكرات الموت أشد من ضربة من ألف ألف ضربة سيف. فقوموا دلوقتي في المعركة تبقى أرصى تلاقي واحد دخل قتل قتلا بشعا في معركة من المعارك, واحد الدهس واحد انت تشوفه كده تقول ده يا نهار ابيض حاجه جامده جدا, هو حاسب ايه ارصى بس ما حاسبش بحاجه تانية. طب ازاي تيجي المعامله دي؟ تحمل عنه وكيله ولا لا الوكيل سبحانه وتعالى السائل عنه بقى ده كله بقى ايه ارصى لا يشعرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشعرون الا كما يشعر احدكم بالقرص. فقال لهم سكرة المدة اشد من مليون ضربه سيف, قوم مد دلوقتي خد لك ارصى وخلاص. ف ماركس اول ما ارصته سكرة الموت قال او ماي جاد نططا حلو صح؟ طب فكرين ايه؟ ايوه قول يا محمد قول. قال يا الهي فعلا, قال يا الهي يا رب يا رب يا رب انا ما كنتش متوقع ان كده. واذا بطش سبحانه وتعالى ما هو شوف بقى يحلم على العاصي فلا يعاجله ويدعي له المشرك في ملكه شريكا فيمهله لكن اذا بطش انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. هتلاقي السماء دي طقت السماء دي تزعج, طقت السماء دي تموت, تخن السماء 500 سنة ماشي. فلما الطق يبقى ايه هتسمع صوت تصدع السماء عذاب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يؤمننا وإياكم. فلما نزل سكرة الموت تألم قال يا رب, فوقف حوالي زبانيته يحضرونه عند موته قالوا له يا رب ازاي ده انت طول عمرك كنت بتقول الطبيعه وبتاع. فتبين لهم ان الرجل كان كاذبا, ما حدش يقدر يخرج عنده. فهذا فقر اضطراري, ما فيش حد يقدر يقول لي بقى ايه ان حد يقول انا مستغني وانا مش عايز. شفت فرعون قال ايه اول ما لقى البحر طالع, البحر في فرعون يمكن فاتنا واحنا بنتكلم عن عقائد البلاء في بطش الله ان ننبه على ان البحر لما اتقلب طلع قاع البحر, قاع البحر ده بيغلي يا اخوه بيغلي. فالجماعه قوم فرعون دول اتسلقوا مش غرقوا بس اتسلقوا. عارفين تسونامي؟ الناس طلعت مسلوقه. ليه؟ لان لما حصل زلزال الميه اللي فوق نزلت تحت واللي تحت, عشان كده طلعت ميه سودا. الميه اللي تحت طلعت فوق, اللي تحت ده مولع نار, اللي تحت ده مولع قاع البحر ده مولع نار نار. حتى الابحاث العلميه بتقول كده, بيطلعوا المعادن من تحت ما بيقربوش منها من شده حرارتها. وحط فوق النار ماء سبحانه وبحمده, لا الميه تطفي النار ولا النار تبخر المية. شفت القهر؟ سبحانه وبحمده. تلاقي حتة عند البحر الأحمر باين كده تلاقيهم مية, تلاقي حتة كده اهو تمسك كده تلاقي مية حلوة 20 سنتي, تعمل كده تلاقي مية مالحة. لا دي بينهما برزخ لا يبغيان. ليه؟ لأن الملك حد لهم حدا. حديث أرمية ابن كثير بيقول حديث منكر فيه نكارة وفيه ملح, يعني في ألفاظ كده جميلة يقول فيه يا أرمية أنا الذي حددت للبحر حدا فتأتي الأمواج أمثال الجبال فإذا جاءت عند حدي خضعت. وإيه اللي طلعت تسونامي؟ إن ربنا شال له الحد قال له اطلع زي ما أنت عاوز, إنما لو كان الحد لازال تطلع الموجة تبقى عالية قوي كده لما يجي تقول لها اقف يسجد يقول له لبيك خلاص اتيا طوعا او كرها طائعين طائعين طائعين بس لا تغضب علينا اتينا طائعين. ففرعون اتسلق ومع ذلك هو بيموت قال ايه امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. مفيش حاجة اسمها لا اله خلاص, الاجذوبة دي ايه خلاص مع السلامة رحت. فهذا فقر اضطراري. الفقر الثاني فقر العبادة بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه, ده اللي احنا عايزين نشتغل فيه, الفقر الاختياري. يقول وهو نتيجة علمين شريفين. خد بالك من دول بقى ازاي تفتقر, خد الاثنين دول علمين شريفين, احدهما معرفة العبد بربه والثاني معرفته بنفسه. عشان بقول المعارف الخمسة فيهم إيه؟ معرفة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده، ومعرفة النفس وأفاتها. ده من المعارف في السير. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا له فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. عارف ليه هيبقى عنوان فلاحك وسعادتك؟ لأنك هتبقى فقير لله بس. اللي يشوف سيدنا خالد بن الوليد بالليل ما يشوفوش في المعركة الصبح، صح ولا لا؟ تيجي الصبح تفاجأ تلاقيه بالليل قائم بين يدي الله عز وجل تقطر لحيته من دمه، يقول إني لأشتهي، بيقول كده، والله ما تقرب إلي بكر في ليلة أحب إلي من ليلة أقوم من ليلة شاتية، يعني لها طويل، أقومها لله جميعا ثم أصبح فأقاتل القوم فأصبحهم وأهزمهم. ده أحب إلي من أن أتزوج امرأة بكر صغيرة وكده. فتراه ليلا طول الليل واقف يصلي ولا ينام ولا ينيم، ويعد على الناس في الخيم، اذكر ربنا، قوم صلي، ما تنامش الليلة اللي هو الصبح هيهجم فيها، هذا ليله وفقره. تصحى الصبح تلاقي خالد بن الوليد الناس بتشيل السهام في الكنانة بتاعت السهام وهو يرشق السهام في العمة بتاعته رهبة للعدو. كان العدايس أول ما تقول له خالد بن الوليد بس. والله بعض الغزوات يا إخوة كان أظن كانت مع الفرس، جاء قائدهم وقال لهم كفوا عن قتال خالد فإنه ميمون النقيبة لا يهزم، صلحوه خلصوا. قالوا له لا والله وإنا لنطعم طعمتنا هذه، احنا بس هنقعد نتغدى ونقوم فنقاتله. فقال أخشى والله أن يكون هذا الطعام قد صنعتموه لخالد. بدل ما انتوا هتاكلوه انتوا هيجي ياكلوا منكم. وقد كان وهم قاعدين لسه خلاص خلصوا الاكل، بس رفعوا دماغهم رضي الله عنه، خلص عليهم وقعد يتغدى هو الاكل. الشاكر والله يا محمد انت بتذاكر يا عم، انا ما بذاكرش. لما تشوف بقى هو بيقاتل زي بقول لك كده، البتاع الدرع بتاعه بيغسلوش، صد من الدم اللي عليه لإرهاب عدوه. كان بيقاتل جيوش عاتية، كان متخصصا في قتال الفرس، فكان لازم يعمل عامل الرهبة عندهم. يعني كان له أحوال نهارا. ليه بقى؟ لأنه لم يكن فقيرا إلا إلى الله. فتلاقيه بالليل ماليش إلا أنت، يصحى الصبح يسدده تسديدا عجيبا ما بتغلبش لا يهزم رضي الله عنه. هذا هو الفقر الاختياري أيها الإخوة. يقول وتفاوت الناس فيه في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين، على قدر معرفتك بربنا ومعرفتك بروحك، على قدر بقى إيه أنت اختار لنفسك منزلة تكون فيها. يقول فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. عشان كده العلم الصحيح كده ان كل ما يتعلم يقول لك وانا عرفت حاجة، ده لسه كتير. شفت الخضر لما انبهر سيدنا موسى بعلمه، انبهر علم ما يعرفوش سيدنا موسى، بيقول كده ازاي واحد. عشان كده بعضهم قال ان الخضر نبي لان بيقول حاجات. وراح سيدنا الخضر بقى من جملة ما علم موسى، راح قال له تعالى كده عليه السلام، راح جابه جنبه ولقى عصفورة بتشرب المية، قال ان علمي اللي انت منبهر بيه ده وعلمك اللي انت تعلمه موحى اليك، ان علمي وعلمك اقل مما اخذت هذه العصفور الى علم الله أقل مما أخذت هذه العصفور من الماء. والعلماء بيقولوا إن ده مش مثال للمأخذ، إن علم ربنا أصلا ما بيتاخدش منه، ما بينقص يعني العصفورة دي خدت حاجة، بس هو بيقول ده مثال فقط. تصوروا أيها الإخوة، كل ما يتعلم يفهم، وكلما عرف ربه عز وجل بالعلم والحكمة عرف نفسه بالجهل. فالله تعالى أخرج العبد من بطن أمه، اسمع كلمتين دول، أخرج العبد من بطن أمه لا يعرف شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة. كنت تقدر على حاجة وانت لسه رضيع؟ ولا حاجة خالص، ولا خالص. فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كما له إلى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد. ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته، وما بالذات دائم بدوامها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو نقولنا كمش احنا قلنا المرة اللي فاتت ياخد الولد ويديله الدكتور ويقول له دكتور شوفوا ماله، اصلا ما بيعرفش يتكلم. يبقى كلنا عارفين ان النونة ما بيعرفش يتكلم، ان النونة ده ما بيعرفش يزعق ولا يعبر، ان النونة ده ما بيعرفش يحس، ان النونة ده ما بيعرفش يقضي حاجته، ما بيعرفش يمسك نفسه. إن ده كل الناس عارفة كده، صح ولا لا؟ خد بالك، طالما ده كان في اصلك يبقى حيتنوا قاعد معاك لحد ما تموت، مش كده ولا لا؟ هيبقى في اصلك تاني. عشان كده تلاقي بعض الناس يأتي في مرحلة من حياته فيرجع طفل في البول مثلا، يقول له تبول لا إرادي. نسأل الله عز وجل أن يشافينا ومرضى المسلمين، مش كده ولا لا؟ تلاقي تبول، ما هو ده كان أصله، ما هو ده كان أصلك، أنت زعلان ليه؟ ما هو ده كان أصل، ده بيقولوا الإمام مالك حصل له كده، كانش بيشهد الجماعة في آخر حياته لأنه قالوا موضوع التبول ده هيخرج يروح فين. فده أصلا أصلك، كل الموضوع أن ربنا وهبك موهبة وبعدين خدها منك تاني، إنما أصلك إنك تتبول كده ما تمسكش نفسك. شوف الستير سبحانه وتعالى سترنا زي، اللهم استرنا ولا تفضحنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى، بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره. فلما شوف بقى اللي حصل لنا إيه الموضوع، الوهم اللي حصل لنا، وهم التحكم. فلما أسبغ عليه نعمته وأفاض عليه رحمته وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا، وخلع عليه ملابس إنعامه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وعلمه وأقدره وصرفه وحركه ومكنه من استخدام بني جنسه، وسخر له الخيل والإبل، وسلطه على دواب الماء، واستنزال الطير من الهواء، وقهر الوحوش العادية، وحفر الأنهار، وغرس الأشجار، وشق الأرض، وتعلية البناء، والتحيل على مصالحه، والتحرز والتحفظ مما يؤذيه، ظن المسكين أن له نصيبا من الملك. نسي انه كان نون، ولا مش احنا كلنا كده؟ ويقف يقول لك انا حق ده، انا هخلصتك ده، ده انا ده انا استنى. واكثر ما تسمعه كان بعض الاخوه يناقشني في مساله كده، وبعدين هو بيسال انا كتير قوي قوي قوي. فلما خلص الموضوع قلت له انا بس ليه قبل ما نخش في الموضوع اللي احنا بنتناقش فيه، انت خدت بالك انت قلت انا كم مره؟ فلقيته اندهش كانه مش واخد باله. لما نيجي بقى لحديث حديث العجيب، عجيبة المتوكل الإسرائيلي، ان اول ما تقال له كفى بالله شهيدا قال له ايه؟ قال له ائتني بشهيد، قال له كفى بالله شهيدا. الانسان اللي قلبه مفعم بالتوحيد ما يقدرش يكثر من الثناء على نفسه ولا يحب الثناء على نفسه، ما بيحبش كده. كما سناتي سأذكر لك اثار ذلك، ان ده ما كانش منهم تواضعا من السلف، لا ده كان هو حاسس بكده. عشان كده ابو بكر كان اذا مدح بكى رضي الله عنه، مش عايز كده. فالواحد فينا بقى اتخم، نسي ان هو كان لازال طفلا صغيرا، نسي كده. ايه ساعة بالظبط؟ 49 دقيقة. فنسي بقى صاحبنا ان هو ايه، ان هو كان لا بيقدر يمسك نفسه من التبول ولا التبرز ولا قضاء الحاجة، ولا يقول انا تعبان ولا الحقوني ولا بيعبر. نسي كل النقص ده وبص الى ما هو عليه. عارفين حديث الاقرع والابرص والبتاع؟ قال له انما، قال له انت مش كنت تقرع زمان وحصل لك وحصل لك؟ قال له لا لا لا، انما ورثته كابرا عن كاب، ده ابا عن جد. قال له جد؟ طيب طالما بقى، ما هو الواحد فينا احيانا بيبقى سامك كده تلاقيه. وانا ارى مره واحد دخل على ابن دقيق العيد رحمه الله. عارفين ابن دقيق العيد؟ ابن دقيق العيد ده امام مصري كبير من اهل مصر اللي لازم تاخد بالك منهم. ده رضي الله عنه كان قاضي القضاء، وكانت رأسه تسامي رأس ابن تيمية. لما جاء قالوا له روح لابن تيمية وقعد معه وكلمه وبتاع، فلما رجع قيل له هل كلمته؟ قال نعم. قيل ماذا رأيت؟ قال رأيت رجلا كل العلوم بين يديه يأخذ منها ما شاء وقت ما شاء. قيل فلما لم تناظره؟ قال لأنه يحب الكلام وأنا أحب الصمت. عبوديتين دول، واحد بيحب الكلام في الدين يتكلم، واحد بيحب الصمت للدين برضه. فالمهم ابن دقيق العيد كان قاضي القضاء، وكان ابن دقيق العيد ده بيقول للسلطان يا إنسان، ما يقولوش مثلا ما كان يقول الناس كلها كده، أي حد إلا الفقهاء، كان الفقهاء يقول له يا فقيه، العالم يقول له يا فقيه، ولم يقل لأحد يا إمام قط إلا أبو الوليد الباكي يقول له يا إمام، لكن أي حد بعد كده يقول له إيه؟ يقول له يا إنسان. فوقف له السلطان يوما ما يذكرون عنه، وقف له في الشمس وهو ماشي، قال له خش السلطان بس عايزك. قام رايح وفضل يمشي خطوة، عارف الخطوة اللي هي 2 سنتي دي، فضل ماشي خطوة كده الهوينة الهوينة الهوينة. فقيل له السلطان، طبعا السلطان ما قدرش يقعد، وابن دقيق داخل عليه، نزل وقف واستقبله وساب المظلة وقف في الشمس. فقيل له إن السلطان قائم بالشمس، يعني حرك رجلك شوية امشي ادخل عليه. كان بيقول لهم ايه؟ يقول لهم مديني ماشي. يقول انا بمشي اهو شايفيني واقف وماشي على مهله خالص. فلما سلم عليه عمل له كده، راح السلطان بايس ايده قال لعلها تنفعك غدا. بكره تقابل ربنا بالبوسه دي. هم العلماء حصن الامم، حصن الامم بتهذيبهم للامراء. القصد ان ايه؟ ان ابن دقيق العيد قاعد بقى القضاة انت عارف بيجيبوش ناس تشهد، واحد داخل بيدعي ادعاء مين يشهد له؟ قال له فلان. فجي واحد جيب يشهد، بص له ابن دقيق العيد كده سيرته الذاتيه مش نافعه انه يبقى شهيد. فقال له لا انا لن اقبل شهادتك، ابحثوا لي عن شهيد اخر. راح قايم واحد من كبراء الدوله وقال له، من بعض الوزراء الكبار يعني، وقال له قال يا امام هو عندنا ثقه. راح بص له ابن دقيق العيد كده عندنا، وقال بمن أنتم حتى يقال لكم عنده؟ أنت مين أنت بقى؟ أنت كمان بقى ليك عندي وتقول عندنا وما عندناش؟ فاستحيى الرجل وراح رد وقال له مع السلامة. فالبيت ده عايزين نحفظه كتير، نقوله لنفسنا كده، بمن أنتم حتى يقال لكم عنده؟ بقى دلوقتي عايز يقول لك وعندنا وأنا وبقول وأستنى برضو لما بشوف. يا راجل أنت نسيت؟ كأني أعرفك. فظن المسكين أن له نصيبا من الملك، وادعى لنفسه ملكا مع الله عز وجل، ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى أيام كان رضيع، ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة، حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج، بل كأن ذلك شخصا آخر غيره، كأنه حاجة تانية، مش إيه؟ مش هو ده بقى بيتكلم بلسان تاني. قال كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بسر بن جحاش القرشي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق يوما في كفه. وكنا بقول للإخوة لما نقول الكلمة دي ما حدش يعمل كده، إيه ده بزق في إيده ليه؟ أنت تعمل كده لما أقولك أنا عملت كده أو أنت أو أي حد ثاني، لكن لما النبي يعمل كده عليه الصلاة والسلام كان، بصوا يا إخوة، الريق ألطف، الماء اللي في البق دي ولا العرق؟ الريق طبعا أحسن وألطف، هو مش كده؟ إنما العرق ريحته سيئة. فكان عرق رسول الله المسك الإذفر، عرقه كل ما يعرق يفوح كده. كانت أم سليم رضي الله عنها تجيبه، أو أم سلمة، يأتي فينام عندها، أم سليم ينام عندها تقوم تعمل له فراش جلد. فكان رسول الله معراقا، يعني كان عليه الصلاة والسلام يعرق كتير، ودي علامة صحة بالمناسبة. فكان ينام عليه الصلاة والسلام عندها تقوم حامله له فراش من جلد. ليه؟ ما الفراش كله قطن أو عشان يحافظ على العرق. فإذا قام عليه الصلاة والسلام يبقى فيه إيه؟ تقوم تلم العرق في قارورة، وكانت تجعله في الدواء للمرضى فيبرؤون بإذن الله عليه الصلاة والسلام. والكلام ده ما يجوش على النبي بس، مش كده؟ التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا له هو عليه الصلاة والسلام. يبقى لما أقول لك بصق في كفه تبقى أنت تعرف أن الذي بصقه هذا أحلى من العسل المشتار، أنقى من الشمس في نطق وموعظة، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة. من الضياء فتجلو الظلم والظلم. من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم. سل شعر شوقي أيحكي مثل قافيتي أو أحمد بن حسين في بني حكمي. أثني على من أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي؟ في أصدق الناس طرا غير متهمي، وأشرح الناس صدرا غير منتقمي. فالفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أسمال على قزمي. هم نمقوا لوحة للرق هائمة، وأنت لوحك محفوظ من التهم. أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتم. لما بعث يتيما ما بقاش حد يتيم يزعل النهاردة، لأن أبو الأيتام محمد عليه الصلاة والسلام. والواحد نفسه كده ربنا سبحانه وتعالى رزقنا نتكلم تاني عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كنت بقول للإخوة في درس السيرة بتاع المسجد بلال، تقولهم هل تزوق أحد منكم يوما اسم محمد في فمه؟ أصل اسم محمد ده اللي ربنا اختاره له في الحديث كده في التوراة، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. فقلت يومها هو المتوكل اسم النبي الأصلي ولا اسم الأصلي محمد؟ أني الاسم الأصلي الكبير، الاسم الكبير محمد، وبعدين يأتي بقى الحاشر والماحي ومش كده والمقفى ده كل ده يجي يعني فروع، لكن اسمه الأكبر محمد أحمد، محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام. بقى يختار له سميتك المتوكل ولم يسميه محمدا؟ ده سماه محمدا في الكتب، ده كان بياخذ العهد بالاسم كده من النبي كده، يقول الأنبياء سيأتي رسول من بعدك اسمه أحمد، ساعة ما يطلع ويبعث تسمع له وتطيح. كل نبي أخذ الله منه هذا الميثاق، كل نبي، والنبي يأخذه على أمته يقول لهم كده لما يخرج تسمعوا له وتطيعوا. فاسم محمد اختاره الله عز وجل للنبي، فلازم أنت محمد تحس كده بإيه؟ تحرك أشداقك وفخامة الحروف على لسانك وانشراح في صدرك محمد عليه الصلاة والسلام. فبصق محمد في يده، ويا لها من بصقة. حاجة صراحة بينه وبينك تحتاج ان احنا نسيب بقى الدرس ده خالص ونقعد مع البصقة دي، صح ولا لا؟ يعني قال بعضهم رأيت رسول الله يضحك فإذا ضحك افتر سغهه عن نور كماء يجري على اللؤلؤ. يعني الريق اللي بتلاقيه هنا ده لما يضحك كده على صلى الله عليه وسلم تظهر أسنانه، تحس ان أسنانه بيضاء قوي قوي قوي زي اللؤلؤ كده، وريقه صافي جدا. فبيقول لك كأن بنتعجب كأن سنانه منورة من تحت والمية بتجري من فوق الايه، عارف لما يكون لؤلؤ بيضيء ومية بتجري من فوقه، ده يبقى الفم ده محتاج انك تقعد تبص له بقى ولا لا، حاجة عجيبة عليه الصلاة والسلام. خرج من هذا الفم بصقة. فصلى على النبي كده وخليك معايا بقى. بصق في يده، بزق يوما في كفه، فوضع عليها أصبعه عليه الصلاة والسلام بين الصحابة كده، بصق كده وحط أصبعه كده عليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. انت معتقد بقى هتروح مني فين؟ فأين تذهبون؟ اسكال انت أصلك بصقة، هتروح فين يا مسكين انت؟ أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ حتى إذا سويتك وعدلتك، يعني ايه نسيت؟ يعني نسيت البصقة؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد. لبس بقى الحاجة الجديدة والهدوم واخد بالك، والترف، والترف ده عطب الأمم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. بقى مجرم بسبب الترف ده، ما هو الترف ده اللي بيخلي بعد كده ما تقدرش تسيب الدنيا. طب أنا لما أجي أنا أصدع دلوقتي بحق أصدع زي هسيب الدنيا ولا ما أقدرش أسيب الدنيا؟ ما ينفعش أسيب الدنيا، فخلاك مسكت فيه ترف. مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، كأنك بتدوس على الأرض كده كأنك مفكر أنك هتخرمها يعني وانت ماشي. فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق. عرفت ساعتها أن أنت بزخة بقى وقلت مش هينفعنا إلا وأن أوان الصدقة ما راحت عليك خلاص هجيب منين. وكأن السير بين بردين بكبر ينسيك الآخرة. مش كده مفهوم الحديث ولا ايه يا اخوة ولا توش معايا؟ كأنه لما مشي بين بردين وعاش كده نسي الآخرة. عشان كده دي خطورة الكبر. يقول ومنها هنا خزل من خزل ووفق من وفق. فحجب المخزول عن حقيقته وأنسي نفسه فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه فطغى وبغى وعتى فحقت عليه الشقوة كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عارفين يا إخوة استقرار الحياة كلام ذكرناه في المرة اللي فاتت. استقرار الحياة من جملة الضلال. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه تبقى قاعد دايما كده مستقر على طول وما فيش حاجة خالص والعملية ماشية ولا تعمل ايه؟ تعرض عليك عرضت عليه مفاتيح خزائن الارض وجبال الدنيا ان تسير خلفه. يبقى ماشي جبل الذهب وراه وجبل الفضة وراه وجبل البترول وراه وجبل الذهب وراه وهو ايه ما بيحرق ماشيين وراه وياخد منهم ما شاء. فقال لا بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. أصل ده اللي بيفكرك إنك عبد. عشان كده مهما والله العظيم دخلت على رجل ذكر يوما إنه يعني حد ذكره بأنه سري جدا جدا دخلت عليه يوما وهو من الناس الفضلاء الحقيقة فجمعني به مجلس كده فقال كده بمنتهى الصراحة الحقيقة أنا ما كنتش عارف أتصل ولا أتكلم الأيام اللي فاتت. واحد بيكلمه أنا متصلتش بيه أنا مش عارف أتكلم الأيام اللي فاتت. قال له ليه؟ قال له عليا فاتورة وما دفعتهاش. فانا حسيت اني انت ما دفعتش الفاتوره. كنت عايز احط رجلي في وشه بقى احط رجلي على رجله اقول له عرفت ان الكارت كويس بس انت بطاله اللي انتوا فيه ده. طب ده لما انا قعدت افكر والله كده في الموضوع ده طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خلاه يعني دي يعوز لدرجه ان هو يبقى مثلا امواله كتير قوي وضايع مثلا في السوق ويعوز مره انه مش لاقي ياكل ولا ما فيش سيوله في ايده ويتسلف مثلا ومش قادر يسد الفاتوره ومش عارف يتصل بتليفوناته. ليه؟ عشان اوعى تنسى ان الذي وهبك هو الله وانت اصلا فقير لا معاك درهم ولا معاك دينار. فلما حد يقول لك اديني قول له خد وخليك جدع كده وخليك شاطر. فاكمل الخلق اكملهم عبوديه واعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته الى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلق. بقول يا رب ما تسيبنيش لنفسي كده اللي هي طرفة العين كده ما لا تتركني ما تسيبنيش ولا طرفة عين حتى. ليه؟ لو تسبت طرفة عين حضل. ده تمام معرفتي عليه الصلاة والسلام بربي. قال وكان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان إذا اجتهد في الدعاء قال كده عليه الصلاة والسلام له مقلب القلوب. قال ابن القيم فعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل لا يملك منه شيئا وأن الله سبحانه يصرفه كيف يشاء كيف وهو يتلو قوله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنه ثبت كان ممكن يركن إليهم. لا يثبت الثابت إلا به ولم يخز من خزي إلا لما ترك وخلى بينه وبين نفسه سبحانه وتعالى. فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به وحسب قربه منه ومنزلته عنده. وهذا أمر إنما بدا منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء. ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة وأعظم صلى عليه وأعظمهم عنده جاها وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه عز وجل، وكان يقول لهم: أيها الناس، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد. وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وذكره الله سبحانه وتعالى بسمة العبودية في أشرف مقاماته، مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، صلى الله عليه وسلم. وقال في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. وفي حديث الشفاعة: إن المسيح يقول لهم يوم القيامة: اذهبوا إلى محمد عبد، عليه الصلاة والسلام. يعني استكمل الإيه؟ العبودية. عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله عز وجل له. ده أصل قاعدة تلقي الاعتقاد، تلقي العلم، تلقي الحياة. أصل هذه القاعدة أن يعرف العبد أنه عبد، وأن ربه رب غني بذاته، وأنت فخير بذاته. كل ما تعمق في ده، برضو مما كنت أضربه من الأمثال الإخوة، كنت أقول لهم: يا أخوانا، وإحنا في الشتاء بنيجي نفتح الحنفية كده تلاقيها مزنجرة، صح ولا لا؟ مش كده؟ مش عايز تفتح الحنفيات اللي بتاعتنا بقى بتاعت الثمانية، مش عايز تفتح. فلو انت تعافيت عليه عشان تفتحها مرة واحدة بيعمل ايه؟ تلاقي كف ايدك وجعك، مش كده؟ فبقول: عندها يذكر العبد ربه الذي يمسك السماء ان تقع على الارض الا بإذنه، مش كده ولا لا؟ تذكر ضعفك بقى، ده انا عايز افتح حنفية، امال سبحانه وتعالى يمسك السماء، يمسك السماوات والارض ان تزول، سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ في كل مشهد كده، كل ما تجد ضعف في شيء. عشان كده كان زمان الناس زمان بفطرتهم كده، كان يقولك كده اول ما تقول له على حاجه يقولك: والله نسيت، معلش يا اخي، جل جلاله من لا يسكو. كانوا بيقولوا كده زمان الناس، مش كده؟ ادركنا اباءنا وما بيقولوا كده. نسيت حاجه كان دايما كده اول ما ينسى يقولك ايه: جل جلاله من لا يسكو، سبحانه وتعالى. فكلما راى فقره ذكر غنى الله عز وجل. ده ايها الاخوه، ده بقى الانضباط على الطريق. هذه القاعدة ذهب من ذهب. فكما يعني يقال: أشدد يدك بحرزها، وضع رجلك في غرزها، ولا تغادرها، فإن معها الثبات والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. ونكمل إن شاء الله عز وجل في الساعة بالضبط إن شاء الله بإذن الله، نأخذ الحديث المرجع ولا زيته الحديث. أصلي احنا ما عندنا، احنا قلنا اتفقنا مع الاخوه ما عندناش مقرر، بنخلصه في وقت معين، ومش همنا ان احنا نخلص. احنا ممكن نقعد نتكلم على تعرفين يا اخوه، افضل العلم ايه؟ هو ما تكرر اللي تقوله كتير ده، فاقعد اسمع ده كتير ونفذه كتير، ولعل عسى يمكن تسمعه مره تنفذه مره تبقى من اهله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. من أين ندرس الأسماء والصفات؟ تدرس الأسماء والصفات في كتاب الله عز وجل، وتدرسها في كتب الاعتقاد المتخصصة في هذا. وأنا أرى أن من أيسر الكتب التي يبتدئ المرء بها في دراسة الأسماء والصفات كتاب اسمه فقه الأسماء والصفات للشيخ عبد الرزاق، الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد. كتاب ده سهل وسلس وفيه روح، لان الموضوع يا اخوانا الاسماء والصفات بتيجي ايه؟ بيقول لك كده: اثبات الاسم لله عز وجل، فيجيب لك الادله انه ثبت لله عز وجل، اسمه معنى الاسم لغه واصطلاحا، وبعدين هو ده بس البحث. إنما في كلام بيأتي به يقطفه قطفا من بعض جمل أهل العلم، الشيخ عبد الرزاق حفظه الله حقيقة، فتلاقي نفسك تجد الروح اللي في الأسماء والصفات، الروح. وكان في مشروع للشيخ عمر الأشقر رحمه الله، إنه كان عامل واحد الإيمان عند ابن القيم، طلع منه ثلاث مجلدات فقط، ثلاث أجزاء، كان عايز يعمل الأسماء والصفات في باب والبعث والنشور في باب من كلام ابن القيم نفسه، لكن ما طلعش إلا ثلاث أجزاء أظن في مفهومش الأسماء والصفات مع الأسف الشديد. والإخوة مكلفون أنهم يتتبعوا الأمر ده، لأن ده مشروع جيد لو وجد، والرجل كان خبيرا في كتب ابن القيم الحقيقة، فلو وجد الكتاب ده يبقى شيء جيد جدا. واحة الإيمان عند ابن القيم. بعض الإخوة بيتكلم بقى، شوفوا يا إخوانا في كلام كثير سيكون في واقعنا مؤجلا، لأنه لا تدري ما سببه وما كواليسه، ما تعرفش في إيه، في خلفياته يعني. إنما الذي نؤمن به الثابت. إيه هو الثابت؟ إحسان الظن، مش كده ولا لأ؟ ولا مش كده؟ ولا أنت مش معايا؟ ولا محمد زيد؟ إحسان الظن صح عادل؟ إحسان الظن عادل عيري أهو فتح الجلبية وحيسيب له مش. إحسان الظن، عارفين يا إخوة إحسان الظن ده جنة. أحيانا الواحد بيبقى مثلا يجد مثلا بعض الإخوة يقولك هو أصله بيعمل علشان وعلشان، وأفضل أترجم كده حاجات جامدة خالص تحرق أعصابك، وبعدين تيجي في النهاية لما تكلم الأخ نفسه تلاقيه ولا كان في دماغه الكلام ده خالص وكان عنده عذر يشفيك. فطالما لم أكلمه يبقى إيه؟ أحسن الظن فيه. والنهاردة بقى لما نيجي نقول الجبن والخوف والخور والكلام اللي بنقوله ده، ألا أليست أعواد المنابر هذه هي التي تشهد على زأراتهم في الزمان الأشد الألد مما نحن فيه؟ ولا لا؟ ولا لا؟ ولا لا؟ لا؟ ده تاريخ. وما أنت طلعت إزاي؟ أنت طلعت كده؟ وما أنت طلعت إزاي عرفت حكاية والذي ينبغي والذي مش ده؟ مش أنت عرفت منهم ولا عرفتش ولا عرفت منين؟ فعشان كده لازم الإنسان يحسن الظن. مش حسن ظنك تلانك ماشي بقى. احنا قلنا ان ايه العلماء عندنا لهم ضابطان، حد فاكرهم الضابطين بتوع العلماء دول؟ الله يفتح عليك. نجلهم ولا نقدسهم، ننتمي اليهم ولا نقدسهم. انتمي اليه قال الشافعي الحر من رعى وداد لحظة، وانتمى انتمى لمن علمه لفظة. وكلام الشافعي ده مش من فراغ، احنا قلنا ان الزهري كان بيشيل المية الملحة لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة على كتفه كده يشيلها له، دي تاكل كتفه ويشيلها له ويوديها له ويجيبها له، انتمى اليه. وقال الزهري رحمه الله من علمني خمسة احاديث كنت له عبد معاش. عبد يعني ايه؟ مملوك، كأنه اشتراني من السوق كده طول ما هو حي. خمس احاديث بس، مش الاف الخطب والمحاضرات والاشرطة مش كده ولا لا؟ شوف يا اخوانا انا هقول لك مثال على اسوأ الاحتمالات، لان شايف الاخوه كده قاعدين يبصوا لي عايز يقول لي كده دافع يا اخويا دافع، ما انا اصلا عارفك. فهقول لك اسوأ الاحتمالات، اقول لك من تاريخ اسلافك. تعرفين لما دخل الاحتلال الفرنسي لمصر حصل نابليون جه وقال احنا هنعمل ايه؟ نعمل ديوان. الديوان ده هنجيب مشايخ الاماكن، مشايخ الكبار في الاماكن ونحطهم انتوا تحكموا بالشريعة، بس الديوان ده في النهاية تحت مسؤوليتي انا. انا في النهاية، عشان كده كنت بقول لك لو جبت تاريخ الجبرتي القديم تلاقيه رسم بعض الصور كده تقريبا جايبها من متاحف ولا حاجة، النسخ القديمة. فتلاقيه هم قاعدين في الديوان وفعلا المشايخ المعممين قاعدين بيقضوا بين الناس، وقعد كده في رأس المجلس نابليون نفسه. فده كان في النهاية ايه؟ مكانش حكم بالشريعة طبعا ولا حاجة، ده هو في النهاية حيمضي يقولك هو كده صح ولا لا مثلا غلط ولا كده. فالمهم ايه، فضل علماء هذا الوقت قال خلاص نمشيها دواوين وبتاع ونحاول ناخد وندي، ياخد نقطة ناخد منه نقطة، نمشي نعمل المسألة تمشي. الجيل الذي بعدهم انفصل عنهم في هذه الرأي، قال لك لا الرأي ده مش صحيح مش سديد، وانفصل عنهم وكان يجابه هؤلاء ويجابه الاحتلال وكان. لكن لما دون التاريخ أنهم انفصلوا عنهم لم يدون أنهم شتموهم. خدت بالك من الحتة دي ولا انتش معايا؟ يعني لما هم قالوا انا مش هاخد بالرأي ده، مش هاخد بالرأيك، لا المسألة دي مسألة انا همشي هيضحك عليها في النهاية. لكن لم يشتموهم. ايه رأيكم في الحتة دي؟ يبقى ده عقد على الاقل لا يذل لسانك بشيء، لا سيما انت ما تعرفش ما في الامر، انت لسه يعني احنا كنا بنقول لكم كده ما تكلف نفسك وروح اسال، وانت هتقول فين فين وراحوا فين، ما تروح تسال قول لهم انتوا فين ولا بكسل. على كل حال الاعراض حفرة من حفر النار، والسالك اعز على نفسه من ان يردها جهنم بغير ثمن، مش كده؟ انما انت تشوف كنا عايزين نقول في حديث الرجل الاسرائيلي ان شاء الله هنقوله، ان الرجل ده كان بيقرض فلوس، شغلته في الحياة انه كان بيقرض فلوس، فتمر السنين ويمدحوا النبي عليه الصلاة والسلام في اشرف امة. ليه؟ كان شغلانته بس كده، بيدي يقرض، تعال عايز كام؟ عايز 1000، خد 1000 اهي، اجيبها قد ايه؟ 6 اشهر، تجيبهم له بعد 6 اشهر ال1000 زي ما هي، ما خدش حاجه زياده. لا يتقرب الى الله الا بهذا، تصور يا اخوانا. كنا استفدنا ايه فائده في الحديث من ده؟ بنقول ان ينبغي على المؤمن ان يعلم ما ينفع به دينه ويدفع به عن دينه ويسري به دينه في الدنيا، يسلك في ذلك ما يحسن. ان كل واحد لازم يشوف له شغلانه، مش هتبقى انت موضوع ان واحد بيحب يشتغل وانت قاعد بتنقد ده وده مش عاجبني وده نص كم وده، طب وانت بتعمل ايه بقى انت؟ ولا عبء؟ ما لو كنتش بتعمل حاجه تبقى عبء، مش كده ولا لا؟ فعشان كده السالك ينزه نفسه عن انه يقع في شيء زي كده. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. الأخ بيقول في كرتون بيتناول قصص 9 الكرتون بيقول ايه، الكرتون اسمه 99 شرطة، يتناول قصة 99 بطل خارق اسمهم على اسماء الله الحسنى، فتجد ان هناك شخصية كرتونية اسمها صمد وضار وعليم وجبار، هل يجوز للإنسان ان يصف نفسه مثل هذا؟ بصوا يا اخوة، لازم اعرف الحاجات دي لما نيجي نقول فيها هل يشترك العبد مع ربه عز وجل. لو انا قلت الكلام ده ابتداء ابقى ساذج، لما اخش في القاعدة الاول كده لا، لازم اقول ايه، لازم اقول هو ده جاي لنا منين وايه فكرته. لما يعمل لي فيلم ويقول لي 99 وال99 دول بطل خارق ها، لما يقول لي كده انا لو ما سمهمش بقى جبار وعليم وخبير مش هقبله، مش كده ولا لا؟ عشان كده احنا ترجمنا للشيخ ابن قعود رحمه الله لما مات السنة اللي قبل اللي فاتت، فاكرين؟ بيقول لك كان من مزايا الطلبة اللي بيترجموا له، بيقولوا ايه بعضهم، قال كان من مزايا انه يلتقي بمن افتاه، يبص في وشه كده لما يجي لك انسان هو يتهكم على الختان وختان الاناث ومش عارف ايه، وقاعد عامل لك مقالات وكتب في الموضوع ده، ويجي لك ده يسألك يقول لك عم الشيخ ايه رايك في الختان، ما تقولوش بقى اختلف اهل العلم فذهب الاحناف، لا ينفع كده؟ لما ده يجي لك يقول لك كده تقول له الختام من الاسلام، ايوه يعني ايه راي من الاسلام؟ يبقى هو ده كلامك. لما يجي لك طالب علم يقول لك مساله الختان وفي الكتب وانا مش فاهم، اقول له لا اختلف العلماء ومذهب ده والصحيح والحديث اللي اتكوا عليه، هنا لنا سباحس، واخد بالك؟ فعشان كده قبل ما نقول هل يشترك العبد مع الله عز وجل في اسم دون اسم، قبل ما ناخد القاعده دي هنقول اصلا ان ده مرفوض اصلا ابتداء، لانه في تعريض بالله عز وجل، مش كده ولا لا؟ ولما الشيخ محمد شاكر ابو الشيخ احمد ومحمود شاكر وكده سمع خطيب الجمعه في ترجمته يذكرون، سمع خطيب الجمعه لما اقبل طه حسين على الملك فؤاد من الرحله بقى وكده، فلما جه هش له وبش وحضر معه خطبه الجمعه، كان هناك خطيب يتملق الملك على طول، طول ما يلاقيه قاعد يفضل يمدحه كده، فصعد على المنبر بمناسبه وجود طه حسين وبتاع، فقال ما عبس ولا تولى لما جاءه الاعمى، ما عبس ولا تولى لما جاءه الاعمى. الشيخ محمد شاكر قام قد في بلاغ ومرضيش يتنازل، وقال هاتولى مستشرقين يقولون ان الكلام ده يحتمل في اللغه العربيه ولا مستشرقين مش عرب من اهل اللغه، عشان يعني بقى يعني ايه خلصت لكم الموضوع، ناس اهو المفروض ان لسانهم اعجمي بس اتعلموا طرفا من اللغه، هم يقولوا لنا الكلام ده فيه تعريض بالنبي عليه الصلاه والسلام ولا لا لما قال كده، مش كانت المسألة أن الرجل يريد أن يمدح ودي استعارة مكنية يا عم الشيخ ودخل البحث بقى في النحو؟ لا، واخدين بالكم يا اخوانا؟ فده مرفوض ابتداء. اما القاعده بقى، ممكن الانسان يبقى له اسم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مش كده؟ فيسمى العبد رؤوفا والله عز وجل هو رؤوف رحيم. لكن بقى الرأفة التامة لله عز وجل، في اسماء لا يجوز ان تكون الا لله عز وجل. زي ايه مثلا؟ زي الصمد. فالعبد يكون صمد من جهة ولا يكون صمدا من جهات أخرى. الصمد المطلق هو الله عز وجل. عشان كده قال الله عز وجل بقى إيه؟ قالوا يا رسول الله صف لنا ربك. المشركون وقيل اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، فقال إيه؟ فسكت، سكتة التعظيم، سكت. فنزل جبريل بقول الله عز وجل، قل هو، خذ بالك من دي، قل هو الله أحد، وبعدين إيه؟ الله الصمد. قل هو الله أحد، الأحد بالتنكير من غير ألف ولام، ليه؟ لأنه لا يشترك معه غيره فيها. الله الصمد لأن بعض العباد يكون صمدا. ألا بكر الناعي برجلي بني أسد بعمر بن كلثوم وبالسيد الصمد، فكانوا يسمون بعضهم صمدا، اللي كان بيصرف على القبيلة ومش عارف ايه وكلام ده، يسمونه صمدا، يأتون إليه في الحوائج. لكن الصمد المطلق هو الله عز وجل. لكن بقى ممكن نقول على واحد أحد؟ لا، اللي هو تأصيل الوحدة، أحد ما قالش الأحد ولا قالش الواحد سبحانه وتعالى. الأحد ليه؟ تأصيل الوحدة، أصل الوحدة. لا، مش الأسماء والصفات، ده كتاب الشيخ عمر الأشقر بتاعه هو، سلسلة العقيدة بتاعته هو. انما انا بقول عنوان اسمه واحة الايمان عند ابن القيم، موجود الاسماء والصفات فيها؟ لو موجود يبقى لازم تجيبه على حسابك. اذا كان دعائي على الظالمين اكثر من دعائي لنفسي، فهل هذا جيد وجزاكم الله خير؟ محمد بن سيرين قعد في يوم مع اصحابه فذكروا الحجاج واخذوا بقى ايه، تعرف الحجاج لما يذكر في مجلس راحوا بقى شافوه ادوله كل ما في قلوبهم. فقال لهم، ومحمد رحمه الله كان ممن اذاه الحجاج، فقال لهم إن كثرة دعائكم على الظالم يوشك أن يبعثه غنيا منكم، لأنك هتتجاوز وهيشغلك ده، يعني ما ندعيش خالص. لا طبعا، ده شيء بتبقى الفطرة كده، يعني تلاقي نفسك شفت أثرا من هذه الأثار فلازم هتدعي طبعا، خطا لا شك. لكن أقصد أقول مش يبقى بقى كل الموضوع إيه؟ ان انا مكرس حياتي خلاص، ما هو ده برضه ده هيعمل خلل في عقيدتك انت، مش عارف ايه ومش قادرين نعمل، ما هو ده هيعمل في عقيدتك انت شيء. انما لازم العبد يصرف شيئا من وقته كثيرا، يصرف معظم وقته لحياته وايمانياته وعمله وكده، مش يفضل منشغل بده. نسألك الدعاء للإخوة المعتقلين بالثبات والفرج القائم، نسأل الله عز وجل ان يفرج كربتهم وان يفك اسرهم وأن يؤنسهم. بيقول عايزينك تعيد حديث البصقة بتمهل وجزاك الله خير. وجزاك خلاص إن شاء الله بإذن الله نبقى نستفتح به. حد بقى يتعهد أن يفكرنا نستفتح به الدرس القادم إن شاء الله. الأخ بيقول طيب خلاص إن شاء الله، الإخوة كانوا بيتكلموا على المسجد ده، إن شاء الله ربنا ييسر الحال ونشوف. أنا هشيل الورقة ديت معايا والإخوة يتواصلوا معانا وإن شاء الله نقرر المسألة.